الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمتك ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك مع أم من أمهات المؤمنين، وزوجة لسيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا في ليلتنا تلك عن امرأة، لكنها ليست كسائر النساء، إنها امرأة أكرمها الله عز وجل بمزية كل امرأة كانت في عصرها، بل ومن بعدها إلى أن يرث ربنا الأرض وما عليها كانت تطمح إليها. ولو وصلت إلى هذه المكانة تشعر بأنها تناطح الشمس والقمر في علياء السماء. لقد أكرمها الله عز وجل بأن جعلها تحت سيد ولد آدم على الإطلاق، جعلها زوجة للنبي الأول على جامعة الأنبياء، فهي زوجة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا في ليلتنا تلك عن امرأة تساوي عشرات الألوف من الرجال، زوجة للنبي وأم من أمهات المؤمنين. وعار علينا أن يكون فينا ومنا من لا يعرف حتى أسماء أمهات المؤمنين وحتى أسماء زوجات رسول الله، في حين تجد أن الأذهان ملآنة بأسماء من لا كرامة لهم ولا قيمة لهم من الراقصين والمطربين والممثلين واللاعبين والتافهين. نحن نتعرف في هذه الليلة عن أم لنا وعن زوجة من زوجات رسولنا، فمن هي يا ترى؟ إنها امرأة كان إسلامها فتحا على قومها، إنها امرأة كان إسلامها سببا في حصول الخير من الهداية والتوفيق لمئة أهل بيت من قومها. ولا توجد امرأة كما قالت عائشة أعظم بركة على قومها من أمنا التي سنكلمكم عنها في ليلتنا تلك. فمن هي يا ترى؟ امرأة اسلامها كان سبب ان 100 بيت يدخل في الاسلام، كان سبب ان اكثر من 700 اسير يتحرر، واكثر من بضع مئات من النساء يتحررن من السبي. فمن هي يا ترى؟ انها ابنة سيد قومها وابنة زعيم قبيلتها الحارث ابن ابي ضرار. عرفتها بقى؟ مين؟ جويرية بنت الحارث ابن ابي ضرار ام المؤمنين وزوجة سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد. النشأة، ولدت جويرية رضي الله عنها، وجويرية تصغير كلمة جارية، جارية جويرية. ولدت جويرية رضي الله عنها قبل الهجرة 14 عاما، ونشأت نشأة مترفة، فهي ابنة من؟ ابنة زعيم القبيلة وسيد قومه الحارث ابن أبي ضرار، زعيم بني المستلق، زعيم القبيلة وسيدها. نشأت ابنته مترفة في بيت سيادة وعزة وسؤدد، فنشأت في صون ورفاهية وطرف وجمال. ثم لما اكتملت حيويتها ونضجت أنوثتها تقدم لخطبتها أكثر الشباب، فالكل يطمح أن يفوز بابنة زعيم القبيلة لحسبها العالي ولجمالها الرائع ولما فيها من مزايا ربنا بها عليم. تقدم إليها يخطبها أكثر الشباب، ولم يفز بها إلا واحد من فتيان خزاعة اسمه مسافع ابن صفوان، تزوجها. ثم شاء الله عز وجل أن يبعث في الأميين رسولا منهم ليزكيهم وليهديهم وليخرجهم من عمايات الجهالة إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الشرك إلى بصيرة التوحيد ونوره. بعث الله عز وجل نبينا محمد هاديا ومرشدا ومعلما وبشيرا ونذيرا للعالمين ليخرج العالمين من الظلمات إلى النور، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. فآمن به رجال والتف حوله أبطال بذلوا الروح والدماء والمهج رخيصة في سبيل الله، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هاجروا مع النبي إلى المدينة، وفي المدينة تحول الإسلام من دعوة إلى دعوة ودولة، وفي المدينة أقبل المسلمون فإذ بهم يجدون فيها يهود. تحولت السيادة والقيادة في المدينة إلى النبي محمد، وهذا أشعل الحسد والحقد في قلوب بعض مرضى القلوب، وكان أشهرهم مين؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول ناهيك عن اليهود، فالحقد ديدنهم ودأبهم. سبحان الله، هكذا لن تسلم من حاقد أو من حاسد أو من مختل في عقله أو مريض في قلبه. ولو توقفنا في دعوتنا لكلمة نابية خرجت من فم يقطر السم لحاسد أو لحاقد أو لبذيء لما تحركنا خطوة. فما من نبي إلا وجهل عليه، ما من نبي إلا وشتم. بل روية، ونعرف معنى روية، يعني هذا الكلام غير متيقن من صحته لكن نأتنس به. روية أن موسى عليه السلام قال: يا رب اصرف ألسنة الناس عني. قال: يا موسى ما اتخذت ذلك لنفسي، ألا ترى أني أخلقهم وأرزقهم ويشتمونني ويسبونني؟ أي نعم، في صحيح البخاري حديث أبو هريرة يقول: قال رسول الله، قال الله عز وجل: شتمني عبدي وكذبني عبدي. أما شتمه فقال أني اتخذت ولد، وأما تكذيبه فقال: ليس يقدر أن يعيدني كما بدأني. صليت على رسول الله، هو كده طريق الدعوة إلى الله. ولذلك قالها لقمان لولده: أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ارضاء الناس قل للناس غاية لا تدرك، أمر مستحيل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تحول الإسلام في المدينة من دعوة إلى دعوة ودولة، دولة عظيمة قامت على الإخاء بين المهاجرين والأنصار. الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الأنصار الذين فتحوا القلوب والعيون قبل البيوت، الأنصار الذين كانوا يقدمون حاجات المهاجرين على حاجات الأنفس والزوجة والولد. قامت دولة، هي أعظم دولة قامت في التاريخ، أعظم دولة نعم أهلها بالعدل والإخاء والحرية، هي الدولة التي أسسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دولة كان كل واحد فيها يشعر أنه وغيره كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص. في المدينة يهود عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هوجمت يثرب كل طرف منا يذب ويدفع من ناحيته. وبعد فترة من الزمن عم الإسلام الجزيرة العربية وتساقط رزازه في كل أرجائها وفاح أريجه في جنباتها وأشرقت شمسه على كل ذرة من رمال الجزيرة، بل وبعث النبي رسائله إلى كل ملوك الدنيا. مش كده؟ رسالة لقيصر، لكسرى، رسالة للمقوقس، بلغ الكل، ما مات حتى بلغ الكل صلى الله عليه وسلم. نعم، إلا أن بني المصطلق كانوا لا يزالون على ما يبدو يغطون في سبات عميق، يتمرغون في رواسب الجاهلية العصبية والعمى والعجرفة والكبر، وعلى رأسهم زعيمهم الحارث ابن أبي ضرار. وبدأ الشيطان يسول لهم أنهم أقوياء، وأنهم قادرون على سحق الإسلام وهزيمة المسلمين، ولذلك أخذوا يعدون العدة من رجال وسلاح ومؤن، ومشوا يجمعون معهم نفايات القبائل وغسالات العشائر وزبالات الناس، والطيور على أشكالها تقع لم حبة حوش معهم من أجل سحق الإسلام واستئصال شأفته من المدينة المنورة. صلوا على رسول الله. وعلم النبي بذلك وبعث بريدة الأسلمي يتأكد، فأكد له الخبر. الدرس هنا النبي لا يأخذ الناس بالشبهة، النبي يستيقن من أي معلومة تنقل إليه. عار عليك كمسلم أن تنقل لك كذبة عن أخيك فتصدق وتطعن وتقطع دون أن تتيقن. ألف به إسلام، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حتى مع الكفرة، حتى مع الكفرة، فكيف بالمسلم يا أخي؟ حتى لو وجدت أخوك في موطن الشبهة أحسن به الظن. رحم الله الشافعي، ورحم زمانه، مرض فعاده تلميذه الربيع، الربيع هذا الربيع هذا، قال للشافعي: زادك قوى الله ضعفك يا إمام. قصده يدعيله، قصده قواك من ضعف. هي طلعت كده: قوى الله ضعفك يا إمام. فتبسم الشافعي وقال: لو قوى الله ضعفي لقتلني. الضعف يبقى يجمد يقوى يبقى نموت. لو قوى الله ضعفي لقتلني. قال: والله ما أقصد. قال: أنت لو شتمتني علمت أنك ما تقصد إلا الخير. شوف حسن الظن، شوف المسلمين، شوف العلماء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بعث بريدة الأسلمي يتأكد، فأكد له الخبر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليقاتل هؤلاء الذين أصابهم العجب وركبهم الكبر. الدرس الثاني هنا إن صاحب مبدأ خير وسيلة للدفاع الهجوم هو مين؟ النبي محمد. ده دي نظرية عسكرية هو اللي ابتكرها، مش استنى. وما حصلش أبدا إن النبي فكر إنه ينتظر العدو إلا مرتين، في أحد ونزل عن رأيه، مش كان رأيه التحصن، وفي الخندق. لكن في كل معاركه يسمع إن قبيلة فلان تتهيأ له يباغتهم، وإمتى؟ مع تنفس الصبح. مش كده؟ كان دايما يهاجم إمتى؟ بعد الفجر صلى الله عليه وسلم. خرج إليهم ومعه أصحابه، وخرج معه جماعة كبيرة جدا من المنافقين. الله! طب انت يا عبد الله يا ابن أبي ابن سلول ايه اللي مخرجك؟ انا الصبان المستلق، قبيلة صغيرة، يبقى النصر اكيد والغنائم مضمونة، فنخرج عشان نفوز بحاجة من الغنيم. طب امال انسحبت ليه في غزوة احد؟ لان الخصم عنيف وجيشه اكبر وسلاحه اقوى. صلتوا على رسول الله. ولما خرجوا المنافقين دول في غزوة بني المستلق عملوا بلاوي، أشهرها حادثة الإف، ودي عايزة لها درسين لوحدها مش هنفصل فيه. وفيها قال رأس النفاق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الإيه؟ الأعز منها الأذى. ده كله كان في بني المستلق من المنافقين، مش هنخوض فيه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة، فغزاهم في دارهم، وكانت في شعبان سنة 6 هجرية. وصل النبي إلى عين ماء اسمها المريسيع، أي نعم، ودارت المعركة وانهزم المشركون، وفر الحارث بن ضرار زعيم المشركين، وقتل من المشركين 10، منهم مسافع بن صفوان. فاكروا ده؟ حكيته معانا. ايه ده بقى؟ ده زوج جويرية بنت الحارث، اي نعم، ولم يقتل من المسلمين الا رجل واحد، واسر من المشركين 700 رجل، سوى ما سبي من النساء والذراري وما غنم من الأموال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فين جويرية؟ ما هي في السبي، وقعت في الأسر. فلما قسم النبي السبايا، والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح من كلام عائشة، من رواية عائشة رضي الله عنها، لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا، وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس ابن شماس، وكاتبته على نفسها. ما هي المكاتبة؟ أنا عندي عبد أو أمة، يقول لي أنا عايز أتحرر، قال له خلاص ادفع لي مثلا 10,000 وأنت حر، وروح اشتغل تكسب 1,000، تكسب 1,000,000، مش عايز حاجة، أنا عايز منك كام؟ 10,000، تسدهم مع السلام. والشرع حرد السيد الذي كاتب العبد انه بعد ما يتفق على رقم معين يسيب له حاجة برضه. خد 8,000 الكفاية، يلا نأخذ فيك الثواب، صلته على رسول الله. يبقى هنا قيس ثابت ابن قيس ملوش رغبة فيها كأمة، بدليل أنه كاتبها على نفسه. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. طب دي بنت عدوه ومديونة، راح تطلب منه أنه يساعدها، تاخد من ده إيه؟ تاخد من ده دليل على أن كرم النبي أمر اشتهر به وصار في بحديثه الركبان، بدليل ان بنت عدوه جاي تطلب منه ان يساعده. كريم جدا صلى الله عليه وسلم. تاخد اللي اعجب من كده، سارة مغنية مكة لما راحت المدينة بعد غزوة بدر وطلبت من النبي يتصدق عليه، قال الله، مغنية مكة بتشحت؟ انت عمرك شفت ممثل افتقر او رقاصة خسرت؟ ده فلوس الله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، ايه اللي حصل؟ قالت عزف الشباب عن سماع الغناء ومشاهدة الرقص. ازاي؟ قالت انت السبب، اقمت لهم في كل بيت مأتما وعويلة. اللي ميت له خال، واللي ميت له عم، واللي ميت له عيل في غزوة بدر. قال الكل لن نغرق في الله إلا بعد الأخذ بالثأر. عيب نبقى أمة مطحونة مسحوقة مهزومة ونطبل ونغني. شوفوا الكفار كان عندهم عقل إزاي، مش كده؟ في دي كانوا صح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب جاي له تاخد منه ليه؟ لانه اشتهر بكرمه. ده واحد جاء له اعرابي وطلب منه فاعطاه غنم ملأ الواد، قال ده كله ليك. فذهب الى قومه وقال جئتكم من عند رجل ينفق انفاق من لا يخشى الفقر. ده شوف الدنيا قد ايه، كام غنمه واسلم وكل العيله اسلمت. ايوه، في ناس ممكن تكسبها من عقولها، تعرض عليه الحق يقتنع، وفي ناس ممكن تكسبها من بطونها، أو الله تعزمه عزومة تجيب له كوباية عصير يبقى حبيبك. إيه ورب الكعبة، وفي ناس ممكن تكسبها بالمال. ولذلك عندنا سهم من أسهم الزكاة 8 لمين؟ للمؤلفة إيه؟ قلوبهم. فشوف النبي احنا نتعلم منه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وقعت في سهم قيس ثابت بن قيس بن شماس، فجاءت بعدما كاتبها وقالت يا رسول الله أستعينك في رد المال الذي كاتبني عليه ثابت بن قيس. يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، وقعت في السهم لثابت فكاتبني أعني. فقال لها النبي فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ برضه تحس ان هي كانت قريبه في الوقت ده من الاسلام، ما تقولش ما هو يا محمد، ها؟ وما هو يا رسول الله؟ قال اقضي كتابتك، اسد عني خالص واتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. يبقى هي انا اسلمت، لانه مش ممكن كان هيتجوزها وهي مشركه، لانه لا يجوز للمسلم ان يتزوج إلا مسلمة أو يهودية أو نصرانية. ممكن تقول ازاي ده في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ أقول لك ما هو في المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وآية البقرة عامة وآية المائدة خاصة، والخاص يقدم على العام. طب دي كانت وثنية، معنى انه اتجوزها انها ايه؟ أسلم. ده يفهم من بين السطور. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني هنا أكرموا عزيز قوم زل. والنبي عمل معاها كده ليه؟ عشان بنت سيد قومه. وأكرموا عزيز قوم زل، ده كلام النبي محمد، يعني الجملة دي كلام النبي. قالها إمتى؟ لما بص كده ولقى واحدة عجوزة وقعت في الأسر من قبيلة طيء، فقالت ألا تعرفني؟ قال من؟ قالت أنا ابنة حاتم الطائي. عارف حاتم الطائي؟ لا مش نصراني، وثني عدي ابنه اللي كان نصراني وأسلم. ابنة حاتم الطائي كان عربي كريم جدا جدا. الليلة اللي فيها برد شديد يقول للعبيد اللي يجيب لي وضيف فهو حر. تخيل اللي يجيب لي وضيف بس فهو حر. طب تعال انا اجيب لك ضيف النهارده. يا نهار ابيض، تقول لي انت ايه الموضوع؟ اللي يجيب له ضيف فهو حر. يا سبحان الله. من العجائب في قصه حاتم ان ملك الروم سمع عن كرم حاتم، وسمع ان عند حاتم الطائي فرس سريع جدا اسمه الابجر، فبعت رسوله الى حاتم يختبر حاتم في كرمه. امتى تثبت لي انك كريم؟ اما تديني الشيء الغالي العزيز عليك، مش كده؟ ما انت ممكن تديني حاجه ملهاش قيمه عندك. فجاء الرسول الى حاتم وقال معي رساله لك من قيصر الروم. قال واجب الضيافه اولا، اجلس. فجلس. فدخل حاتم الى زوجته، أفي بيتنا شيء؟ قالت وهل تبقي لنا شيئا؟ ما انت خاربنا على ضيوفك، ما فيش حاجة. طب وبعدين الضيف ما فيش. فغاب ساعة ثم جاء بطست ملآن باللحم. جاب له ايه؟ طشت لحمة. ما هو طست هي طشت. صلى على رسول الله. مش طبق. وبعض الناس يجيب لك في طبق صيني تحس كده طبق قد الكازوزة، يقول لك اصل احنا اتيكيت ما تملى الطبق، هو ياكل قد ايه؟ املاه، حط الديك الرومي كله قدامه هياكل قد ايه؟ الا اذا انت كنت عارفه بقى انه لا يبقي ولا يذر، عامل زي جهنم، هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ زي اشعب مش عايزين نفرع على موضوع أشعب ده، ده ليه قصص، صلوا على رسول الله. المهم فقسط مليان لحمة، رجل أكل أكل أكل وبعدين شرب واجب الضيافة، قال له ما هي الرسالة؟ قال سمع ملك الروم عن فرسك الأبجر وبعث إليك يريده. قال تأخرت ساعة، لقد ضاع الأبجر. قال أين هو الآن؟ قال يركض في بطنك. يركض بيجري، ده عمل ايه؟ ده بحل حصانه. طب هو أكل الخيل حلال؟ حلال ولا حرام؟ حلال. وبعض الناس يمكن يقول لك أنا بقول لك حلال وعارف أقول ايه؟ والحمير المخططة حلال. ها؟ وبعدين احنا احنا ما تقفش كم جزار، احنا كنا حمير للصبح يعني. فشرعا الخيل يجوز اكله، صلوا على رسول الله. فكان حاتم كريم جدا، فبص لقى واحده عجوزه، قالت الا تعرفني؟ قال من؟ قالت انا ابنه حاتم الطائي. قال اطلقوا صراحها، اكرموا عزيز قوم زل. فده كلام النبي، وده اللي النبي عمله برضه مع جويريه بنت الحارث. قال له انا ابنه سيد قومه وقعت في الأسر، لا يخفى أمري عليك، كاتبني ثابت بن قيس أعني. قال لا أقول لك حاجة أحسن من كده، أنا هسد الفلوس دي واتجوزك، ترضين؟ قالت نعم. سألها توافقي؟ طب ما كان ممكن يقهرها، لا وهل يصح الزواج؟ رضا المرأة شرط من شروط إيه؟ صحة الزواج. زي ما الولي لازم يرضى ليصح الزواج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال في شأن المرأة البكر تستأذن والثيب تستأمر، لازم البكر ممكن تسكت وسكتها رضاها، إنما الثيب لازم تقول أيوة موافق لا مش موافق. على أي حال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الخبر إلى الناس، فقال الناس أيكون أصهار رسول الله عبيدا لنا؟ ده اللي في إيدينا العبيد دول مين بقى؟ قريب زوجة النبي، يعني نسيب النبي، يبقى أنا بقى نسيب النبي عبيد عندي؟ والله لا يكون. فأرسلوا ما بأيديهم من الأسرى والسبايا، ولقد أعفق بزواج جويرية من النبي 100 أهل بيت من بني المستلق. تقول عائشة فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل زواج النبي من جويرية أبوها الحارث بن ذرار اللي هرب، قال الله طب ما انا حرر بنتي وادفع الفداء، كام الفداء؟ 100 جمل ادفعهم له وسيبها. ساق معه 100 من الإبل على اطراف المدينه، بص للمئة جمل كده ثروه، شوف 100 جمل، ده انت لو معاك 100 جمل النهارده محدش هيعرف يكلمك، ثروه. فبص كده دلوقتي كمان ساعة هيروحوا مني، فلقى جمالين مدملكين كده مربربين حلوين عجبوه، قال والله لنا مخبيهم. فأخفى الجمالين في شعب مكان كده على أطراف المدينة، وقال هروح له بقى وهو محمد كريم و98 جمل من 100 جمل مش هيدق معايا، وهقول له ضعوا مني الحرمية سرقوهم، هو يسامح هو قلبه كبير وكريم جدا. صلوا على رسول الله. ووصل للمدينة دخل على النبي قل له والله هذا هو الفداء، وكانوا 100 جمل بس الحكاية ولسه هيك. قال له النبي أين الجملان اللذان خبأتهما في مكان كذا ساعة كذا؟ فدهش وقال والله ما اطلع علي أحد إلا الله، إذا أنت رسول الله. ودخل في الإسلام. صلّيت عليه العيلة كلها أسلمت، جويرية والحارث ابن أبي ضرار وكل قومها ببركتها، صلوا على رسول الله. وعاشت جويرية في بيت النبوة أسعد فترات حياتها، ولقد صاحبت النبي 5 سنين، لأنه هو سنة 6 هجرية والنبي مات سنة كام؟ 11، مش غزوة بني المصطلق 6 هجرية، هو مات صلى الله عليه وسلم سنة 11، يبقى عاشت معاه كم سنة؟ 5 سنين، لكنها أسعد فترات حياتها وأعظم أيام عمرها. تخيل إنسانة عايشة مع النبي في بيت واحد، بيأكلوا في طبق واحد، وبيلتحفوا بلحاف واحد، وبتاخد من إيه؟ من المعين الذي لا ينضب، تعلم من النبي مباشرة. أي سعادة! أنا بقول وهأكررها، ده الواحد فينا لو ربنا أكرمه وشاف النبي مرة واحدة في رؤية، كم السعادة في قلبه يبقى قد إيه؟ رؤية مرة واحدة، فما بالك بإنسانة عايشة 5 سنين مع النبي، تتعلم منه، تأكل معاه، تلتحف معه بلحاف واحد. أي كرم وأي منقبة! صلوا على رسول الله. أخذت تنهل من علمه ومن خلقه ومن أدبه إلى أن لحق نبينا بالرفيق الأعلى. كان لها موقف مع النبي جميل نأخذ منه درس. أخرج مسلم في صحيحه عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: أتى علي رسول الله في غدوة وأنا أسبح، ثم انطلق لحاجته، ثم رجع قريبا من نصف النهار. هي بعد صلاة الفجر قعدت صلت الضحى وقعدة عمل ايه؟ سبحان الله الحمد لله. النبي خرج رجع ايه؟ قرب الظهر، وهي لسه قاعدة ايه؟ تسبح. شفت امرأة عابدة لسانها ده يقطر شهدا، مش مر وعلقم، مش قاعدة ساعتين قدام التلفزيون وساعتين على المصطبة ووصلت غيبة ووصلت نميمة ووصلت خناق مع الجيران. شفت قد ايه بتسبح من الفجر للظهر؟ سبحان الله العظيم، اي مصابرة على الطاعة! هم كانوا اصلا بيجدوا ملل في الطاعة عشان يصابروا، فكانوا بيجدوا سعادة ونشوة. اولم يقل نبينا لبلال: ارحنا بالصلاة يا بلال، فما يتعبش ابدا وما يزهقش، لدي سعادته. اولم يقل: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كذلك زوجاته. فالنبي خرج ورجع قريبا من نصف النهار، فقال: أما زلت قاعدة يا جويرية؟ قالت: آه. بتعمل إيه؟ بسبح. قال: ألا أعلمك كلمات يعدلن كل ما قلتي؟ في وقت قليل هقول لك كم جملة يسوي تسبيحك من الفجر للظهر. أصل أنت عارف النبي من مزاياه حتى على الأنبياء أنه أوتي إيه؟ جوامع الكلم. فإحنا نقعد نتكلم كتير ليه؟ هي جملة ونخلص. قالت: ما هن؟ قال: سبحان الله عدد خلقه، ده 3. سبحان الله زنة عرشه، 3. سبحان الله رضا نفسه، 3. سبحان الله عدد كلماته. صليت على رسول الله، يبقى انت بعد الفجر سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، تاخد اجر اعظم منك لو قعدت من الفجر تسبح الى الظهر. صليت على رسول الله. النبي اوتي جوامع الكلم. بيعجبني الامام اللي لما يجي يقنط يقنط بجوامع الكلم، لما يقول مثلا: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد. ده كده خلص، كده جاب جوامع الكلم. ما نقعدش نمط بقى ونتغنى، لا سيما في قنوط الفجر، وتخصيص الفجر بالقنوط بدعة، أقنط في 5 صلوات إذا شئت، إنما تحسب الآيات اللي قرأها في الفجر وتحسب الوقت اللي قنت فيه تلاقي وقت القنوط أطول من وقت قراءة القرآن. غلط. ده الأصل في صلاة الفجر التطويل. وسمعني قرآن إنه يقعد يمط. ده النبي لما قنت كان بيقنط عند الكوارث والمصائب وكان بيسمي المصيبة. ولو جمعت كل قنوط النبي قنت به في السنة وقلته والله ما ياخد 5 دقائق وبقسم بالله. أنا متعب تقنطني ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة ليه؟ أو 10 دقائق حتى ليه؟ هو صوته عجبه. صلوا على رسول الله ونقعد نعيد ونزيد. اللهم انتقم من اليهود وعملاء اليهود وأعوان اليهود والذين معك. ما تقول يا أخي اللهم خذ اليهود وأعوانهم وخلصنا. اخزي الشرك وأهله وأعز الإسلام وأهله. خلصت. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف أخير من مواقف جويريا مع النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيحه عن جويريا بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال أفطري. حديث أكرر رواه البخاري. الفوائد هنا إيه؟ أولا جويريا من العابدات الذاكرات الصوامات القوامات، صح؟ تصوم أيام غير رمضان وغير ما شاء الله، هتلاقي ما شاء الله صائمة دائما ذاكرة عابدة. اثنين صيام النوافل لا تصومه المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. والنبي لا أفطاري خلاص تفطر. أنا دخلت على زوجتي لقيتها صايمة في غير رمضان ومش صايمة قضاء، خد بالك، ومش صايمة قضاء لأن القضاء برضو فرض. صايمة إيه؟ اثنين وخميس تطوع الأيام القمرية. لازم تستأذني لأن للرجل حاجة في زوجته قد يقضيها بالنهار وهو حر، وإذا دعاها ولو كانت على التنور فلتجبه. ماشي؟ ده كلام النبي اللي بقوله ده. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، وإن أمرها أن تفطر فلتجب، لأن للزوج في زوجته حاجة. كذلك لو أنت صايم سنة وأخوك عزمك ورحت عنده افطر. أنا قلت الحاج فلان أنت وابنك بكرة عندنا على الغدا، العيلة جت الأكل اتحط وده قاعد لوحده، مد يدك يا ابني أصلا أنا صايم. ده مش فاهم سنة. السنة انه يفطر، تخيل السنة انه يفطر يسيب صيام السنة. هنا انك هتعمل في قلبي دخن بقى، ده قرفان مننا، اصل احنا مش قد المقام. ما ينفعش. ده حصل مع النبي يا ابو الدرداء لما عزم بعض الصحابة وكان النبي معاهم وقعد ياكلوا واحد قاعد على جنب. ايه الموضوع؟ قال له النبي قال له افطر، تكلف لكم اخوكم، افطر يا اخي. ماشي. الا اذا كان صيام ايه؟ فرض. صليت على رسول الله. ما هو ايه تنور؟ يعني الفرن، الفرنة. فهي قاعدة الفلاحين بتعمل الفطير المشلت، تعرفه اللي بنقرأ عنه في الجرائد ده، وزوجها لا اريدك سيبي الفطير يولع واسمع الكلام. صلوا على رسول الله. الفائدة الثالثة هنا لا يصام يوم الجمعة منفرد. النبي قال له لا صيم يوم الجمعة. قال لها أصمت أمس الخميس؟ يعني عشان يبقى خميس وجمعة؟ قالت لا. طب ناوي تصوم بكرة السبت؟ قالت لا. قال أفطري. ما نصومش الجمعة منفرد إلا لسبب شرعي. زي إيه؟ يوم عرفة جه يوم جمعة، مش صوم السبت طبعا لأن السبت بقى عيد، هصوم السبت وما صومتش الخميس. يا سيدي ينفع صوم يوم الجمعة منفرد إن كان يوم عرفة؟ نعم، في سبب شرعي. ماشي. عاشوراء. وقيس بقى على كده على هذا فقس. إنها من غير حاجة جمعة منفرد لا، بعيد المسلمين، صوم معاه خميس أو صوم معاه سبت، سبت منفرد لا، صوم معاه جمعة أو صوم معاه حد، أحد منفرد لا، صوم معاه سبت أو صوم معاه اثنين، صليته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشت جويريا مع النبي كما قلنا 5 سنين، هي أحلى أيام عمرها، وسرعان ما جاءت الأحزان تطرق الأبواب ليفترق الأحباب وليموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم مصاب سقط على رؤوس الصحابة. أعظم مصيبة ابتلى ربنا بها الصحابة كتئه موت النبي محمد، حتى أن بعضهم دعا الله أن يأخذ بصره فلا يرى أحدا بعد النبي فعمي، وبعضهم من خرج عن شعوره كعمر، وبعضهم وكان أثبت الناس في هذه الفتنة من؟ سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر ده بتاع المهام الصعبة، ده بتاع المهام الصعبة، الله مرضى عن أبي بكر وعن جميع الصحابة. مات النبي فحزنت عليه حزنا عظيما كاد أن يمزق قلبها وكاد أن يعصر كبدها، لكنها صبرت واحتسبت وظلت على العهد عابدة صائمة ذاكرة قائمة، والأمل يحدو بها ناحية الفردوس، والذي يخفف من آلامها أنها سنين ستمر وما هي إلا أن تخرج الروح ثم تكون مع النبي محمد في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان يخفف من آلامها إنها ستكون زوجة النبي في الآخرة وفي الجنة كما كانت زوجته في الدنيا. ومات النبي وهو عنها وعليها راض. امتدت الحياة بأمنا جويرية فعاشت في عهد الصديق وفي عهد عمر وعثمان وعلي، وإلى عهد معاوية نزل بها الموت في العام 50 من الهجرة، نزل بها الموت وفاضت روحها إلى باريها وشيع الجثمان إلى البقيع ودفنت مع أخواتها أمهات المؤمنين، وصلى عليها مروان بن الحكم أمير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا انتهت حياة جويريا بنت الحارث. نسأل ربنا عز وجل أن يجمعنا بها تحت لواء نبينا محمد كما آمنا به ولم نره، وأن لا يفتنا بعدها وأن لا يحرمنا أجرها. آمين. هل التوضؤ في بيت رجل مسيحي حرام؟ لا حلال. عمر بن الخطاب توضأ من جرة امرأة نصرانية. فأنا بجاوبك على قد السؤال، لكن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما حكم الغش في الامتحانات؟ فأقول لي إيه الغش، حرام ولا حلال؟ الغش هقول لك ايه، حرام. المسلم يغش يا اخوان، المسلم يذاكر ويتفوق. تقول اصلها علوم دنيويه العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، هو قران هتلف وتدور، اسمه غش برضه. هتاخد شهاده وتطلع وانت ما تستحقش، هتسرق جهد غيرك. واحد طول السنه طحن، ما تغشش، الغش حرام. والنبي قال من غشنا فليس منا. أختي مسلمة تقول لأختها ما تلبسيش الخمار الأبيض حتى لا تتشبهي بالرجال، نرجو الإفادة. كلام الأخت الناصحة صواب، اللون الأبيض ده خير ثياب الرجال، والنبي أمرنا أن نكفن فيه الموت. أفضل ثياب للمرأة كحجاب السواد أو الغوامق، إنما أبيض ما ينفعش، والأبيض غالبا بيشف اللي تحتيه، ما ينفعش. ففعلا لبس البياض للمرأة نوع من أنواع التشبه بالرجال، صحيح. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، من هو آزر؟ أبوه. أنا أعرف أن البعض قال عمه، لكن أنا بقول أبوه، ماشي. وده مش كلام، ده كلام ابن كثير وكلام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. قال أنه هو الراجل كان ليه كنية واسم، هو اسمه الحقيقي تاريخ، ابراهيم ابن تاريخ ابن ناحور، لكن آزر ده اسم الدلق، هو اسمه كده الاثنين اسمين ابوه. وعندك صحيح في حديث صحيح البخاري سيدنا ابراهيم بيقول في الاخره يا رب الم تجرني من الخزي؟ قال بلى. قال واي خزي؟ وأبي الأبعد وأبي وأبي الأبعد في النار. فيبص تحتيه كده إلى أبوه زبح ملتطخ، ربنا مسخه زبح ملتطخ بالدم. فهو أبوه أنت إيه صعب إن هو أبوه ليه يعني؟ ما ابن سيدنا نوح كان كافر، وزوج سيدنا نوح كافر بنص القرآن بقى، وزوج سيدنا لوط كافر، وزوج فرعون مسلمة. يا أخوانا من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه، ده كلام النبي والحديث عند مسلم في صحيحه. نظرت لله أن أوزع لحمة في المسجد، هل يجوز أن أوزع مبلغ من المال أم لا؟ قلت لحمة تطلع لحمة، مش قلت لحمة تطلع لحمة، ما نعرفكش. وفي الجامع وفي اليوم بتاعي بقول ازاي النبي صلى بالانبياء في المعراج وهم اموات. احضر معانا دروس يوم السبت بتاعت الدار الاخره في مسجد ابو بكر، وهجاوبك واعملك بحث ظريف جميل في الموضوع ده، بس ممكن نعمل فيها درس، بس احضر معانا ان شاء الله. مش هقول لك هنا. شاب استمتع بفتاة وفعل معها كل ما يفعله الزوج مع زوجته عدا النكاح الإيلاج بين قوسين، ثم هداه الله وأراد أن يتزوج، فهل واجب عليه أن يتزوج من تلك الفتاة؟ لا، مش واجب عليه أن يتزوج من تلك الفتاة، لكن لو تزوج منها وستر عليها ولم يحدث خير. سيدنا أبو بكر جابوا له واد وبنت زنوا فاتجلدوا الاثنين، فالواد قال أنا عايز أتجوز، قال زوجوه، أوله سفاح وآخره نكاح. بس خد بالك، لو واحد زنى بواحدة واتجوزها، زواجه منها مش تكفير للزن، دي قضية ودي قضية تانية، لأنه عندما أصاب منها أصابها في الحرام، ماشي. في بقى اللي هو أصعب ومدهش، واحد اتجوز فعل فاحشة بامرأة وحملت، حب يستر عليها كتب كتابه ودخل به، العقد ده ما ينفعش. في ما هو اللي بطنها ابنه، مش ابنه اللي بطنها، ده ابن زنا. ولا نضع ماء النكاح على ماء السفاح، ده قد يبدو غريب، لكن ارجع لتفسير كل تفسير لا سيما تفسير القرطبي، هو يعلق على قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية. شوف بقى العلماء قالوا فيها ايه. فأنا بقول لك أهو، أمال الحل إيه؟ يعقد أو يشيع أنه عقد أمام الناس، أو يكتب كتابه عليه فعل ويعمل فرح وهيصة، ويقول هندخل عند أبوها ويقضي ليلته عند أبوها. ها؟ طب أبوها ما يعرفش، حل إيه؟ الحل يعقد ولا تمسها، ثاني يوم اديها علقه واديها عند ابوها، اتفق على اي حاجه، سافر اطفش لحد ما تولد لانها حامل وعدتها لا تنتهي الا بان تضع الحمل، وبعد كده اعقد عليها عقد شرعي، زوجيني زوجتك ورجل صالح يبقى وليها، يبقى اتحلت المشكله. طب لو ما حملتش يبقى برضو لازم ننتظر حتى تطهر، تحيض مش كده ولا ايه؟ تحيض عشان تطهر، انما دي في دي ما ينفعش، ما ينفعش. الولد يتكتب باسم مين دي قضيه ثانيه، لكن انا بقول بنظر لصحه العقد وصحه الزواج. ابن زينة برضه، ابن زينة ولد زينة برضه، ولو في شرع يكتب باسم ام مش كده، وما يورث في الراجل، يلا بقى عشان تتبسط، ما عايز ابن الزنا ما يورث. يلا السلام على النساء من الاهل حرام، يعني اي اهل امراه محرمه عليك تحريم ابدي من اهلك تسلم عليها حلال تصافحها يعني، لكن امراه من اهلي ومحرمه عليا تحريم مؤقت، مرات اخوي مرات خالي مرات عم بنت خالتي بنت عمتي بنت عمي مش عارف أخت مراتي، ما ينفعش تصافح ولا واحدة من دول حرام، لكن ينفع تسلم تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام حاجة والمصافحة حاجة. طيب إلى هذا الحد نقف، وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.